الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لهمته. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وما زلنا في كتاب المغازي وحادثة بئر معونة. قال البخاري رحمه الله: حدثني حبان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر، قال حدثني ثمامة ابن عبد الله ابن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله خال أنس بن مالك أخو أمه أم سليمة بن ملحان يوم بئر معونة، قال: بالدم هكذا. طعن في صدره، جاء الرمح من ظهره فخرج من صدره، فأخذ الدم يعني أي من صدره ووضعه على وجهه فنضحه على وجهه ورأسه، ثم قال: فزت رب الكعبة، بعد أن طعن وخرج السهم الرمح من صدره. حدثنا عبيد الله بن إسماعيل، حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى، هذا في مكة، واستأذنه في الخروج أي من مكة، فقال له: أقم. فقال: يا رسول الله، أتطمع أن يؤذن لك؟ أقم، يعني قال له النبي أقم أي في مكة ولا تخرج عنه. فقال: أتطمع أن يؤذن لك، يعني يأذن الله تبارك وتعالى لك بالخروج من مكة؟ فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأرجو ذلك، يعني خاطبه النبي بكلام يعني كأنه يقول: إني أرجو ذلك، أرجو أن يأذن الله تبارك وتعالى لي بالهجرة. فقال أبو بكر: إني لأرجو ذلك. قالت أي عائشة رضي الله عنها: فانتظره أبو بكر، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا فناداه فقال: أخرج من عندك. كان الرسول جاء وقت الظهيرة، وقت الظهيرة ما يكون في زيارة في العادة. ثم لما دخل بيت أبو بكر قال له: أخرج من عندك، أي من الناس، يعني يريد أن يختلي النبي به فقط. فقال له: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم ابنتاي، يعني ما في عنده إلا ابنتاي اللي هي عائشة رضي الله تعالى عنها وأسماء، ما في غيرهم يعني. فقال: إنما هما ابنتاي. فقال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ يعني هل علمت أن الله تبارك وتعالى قد أذن لي في الخروج أي من مكة؟ فقال: يا رسول الله، الصحبة، يعني هل يعني أصحابك، يعني هل سأصحابك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة، يعني أنه سيصحبه في هجرته. قال: يا رسول الله، عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج. وهذا من فطنة أبو بكر ويعني إيمانه وأديث، أنه لما علم أن النبي سيخرج يقول: اشتريت ناقتين فأعددتهما، علفهم شهرين وهو يعلفهم الثمر حتى تكون يعني النياق شديدة بالنسبة للسفر. قال: أعددتهما للخروج. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء، اسمها يعني الجدعاء، وكان النبي يسمي يعني كله يسمي دوابه ويسمي ملابسه صلى الله عليه وسلم. فقال: وهي الجدعاء. فركب فانطلق حتى أتي الغار وهو بثور فتواري فيه، اللي هي 3 أيام حتى انقطع الطلب عنه. فكان عامر بن فهيرة غلاما لعبد الله بن الطفيل بن سخبرة أخو عائشة لأمها، وكانت لأبي بكر منحة اللي هو يعني عامر بن فهيرة، فكان يروح بها ويغدو، وكان لأبي بكر منحة، فكان يروح بها منحة قطعة يعني من الغنم، فكان يروح بها ويغدو عليهم ويصبح فيدلج إليهما ثم يسرح فلا يقصن به أحد من الرعاء. يعني أنا النبي لما اختبأ هو الصديق رضي الله تعالى عنه في غار ثور، كان عامر بن فهيرة يروح له في الليل بس عشان يشرب من حليبها وكذا وكذا، ثم يذهب بعد ذلك بعيدا عن المكان يسرح فيه، ثم يروح لهم في الليل ويرجع، وكذلك يبعث في الأثر حتى لا يشعر يعني تشعر قريش بأن هناك يعني بمكان النبي صلوات الله وسلامه عليه. حتى لا يقتل به أحد من الرعاء من الرعيان اللي بيروح غنم في المكان، إنه بيروح المكان الفلاني وفي ناس عنده بينزل عندهم أو كذا. فلما خرج معهما يعقبانه حتى قدم المدينة. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته خرج معهم يعني عامر بن فهيرة يعني يكون يعني خادم لهم إلى المدينة. فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة، هذا أحد الذين قتلوا يوم بئر معونة، يعني عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم يعني قوم بني سليم، ثم غدروا بهم رعل وذكوان وعصية وقتلوهم جميعا. فكان عامر بن فهيرة هذا الذي هو مولى لأبو بكر الصديق كان أحد الذين قتلوا في حادثة بئر معونة. وعن أبي أسامة قال قال لي هشام بن عروة فأخبرني أبي قال لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري قال له عامر بن الطفيل من هذا؟ فأشار إلى قتيل فقال له عمرو بن أمية هذا عامر بن فهيرة. فقال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض. قال له من هذا؟ يعني القتيل هذا، فقال له هذا عمرو بن فهيرة، هذا اللي هو عمرو بن أمية الضمري هذا أحد المشركين الذين شركوا. قال له لقد رأيته رفع إلى السماء حتى أراه يعني ما بيني وبين السماء. فقال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض. ثم وضع فأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثم وضع يعني رجع إلى مكانه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، يعني الله تبارك وتعالى أخبره بمقتلهم في الوقت الذي قتلوا فيه فنعاهم. يعني النبي أخبر من حوله قال لهم يعني إخوانكم قد غدر بهم في بئر معونة. فقال أي نبي إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. يعني أنهم لما قتلوا كلمهم الله تبارك وتعالى وقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا، يعني المسلمين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لسه أن قد لقينا الله تبارك وتعالى فرضينا عنه ورضي عنا. فأخبرهم عنهم وأصيب فيهم يومئذ عروة ابن أسماء ابن الصلف، فسمي عروة به، عروة به اللي هو عروة ابن الزبير سمي بهذا يعني بعروة ابن أسماء ابن الصلف. ومنذر بن عمرو سمي به منذرا، المنذر اللي هو لعله ابن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، هذا لما قتلوا سمى بعض الصحابة يعني أبنائهم بأسماء بعض هؤلاء الذين قتلوا في حادث بئر معونة. حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. قنت أي بالدعاء، قنوت يأتي بمعنى الدعاء، شهر كامل في الصلوات الخمس يدعو على رعل وذكوان وعصية، هذه ثلاث يعني فخوذ من بني سليم، وذكوان يقول عصية عصت الله ورسوله، يعني لهم اسم لهم نصيب من اسمهم فاسمهم عصية، وأخبرني بأنهم عصوا الله ورسوله وذلك بغدرهم بهؤلاء الأصحاب. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا يعني أصحابه ببئر معونة 30 صباحا حين يدعو على رعل والحيان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس فأنزل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الذين قتلوا أصحاب بئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعده بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، يعني أن الله أنزل فيهم قرآن ثم نسخ هذا القرآن، نسخت تلاوته، كان من هذا القرآن بلغوا عنا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا فرضينا عنه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن القنوت في الصلاة فقال نعم، فقلت كان قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعده، قال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أنه كان بعث ناسا يقال لهم القراء، وهم 70 رجلا إلى ناس من المشركين، وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقبلهم، فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليه. هذا واحد يقول أنس بن مالك سألوا عن القنوت في الصلاة، فقال له هو قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله، هذا اللي هو قنوت الوتر، فقال له قبله، يقنت الداعي في الصلاة قبله. قال له إن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعده، قال أنا سألت واحد عنك، فقال لي إنه إنك تقول إنه إن الركوع بعد إن القنوت بعد الركوع، فقال كذب، كذب على لغة أهل الحجاز، يقولون لمن أخطأ كذب، يعني لكل شيء مخالف للواقع كذب، يعني أنه ما قال هذا، وإنما هو أخطأ هذا الذي يعني نقل عنه هذا، وقال له إنما قنت رسول الله بعد الركوع شهرا، أنه كان يعني بعد الركوع شهر، هذا شهر واحد، وكان فقط ليدعو على هؤلاء الذين يعني قتلوا القرآن. قال له إنما قنت رسول الله بعد الركوع شهرا، أنه كان بعث ناسا يقال لهم القراء، القراء لأنهم حفظ القراء، 70 هذول كلهم كانوا حفظ القراء، وهم 70 رجلا إلى ناس من المشركين، وبينهم وبين رسول الله عهد، كان منهم عهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لما ذهبوا إليهم نقضوا هذا العهد ومالوا على هؤلاء 70 فقتلوهم، لأنهم كانوا مستأمنين، 70 رايحين للناس منهم عهد للرسول وعلموا ناس القراء، فجلسوا في أماكنهم، فقام ناس غدروا بهم وأخذوا هؤلاء 70 كلهم وخلوهم في غفلة وقتلوهم جميعا. منهم هذا حرام بن ملحان الذي جاء رجل وضربه بالرمح من ظهره، فلما خرج من صدره قال فست رب الكعب، وقال أنس بأنه كان يأخذ الدم يسيل منه ويضعه على رأسه ووجهه من باب أنه يعني تكون شهادة له عند الله تبارك وتعالى. الباب 30 باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، سميت بغزوة الخندق لأنه أشير على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفر خندقا يعني حول المدينة حتى يحتمي به المسلمون، وذلك أنه جاءهم أعداد أكبر كثيرا من أعداد المسلمين، جاءت قريش بكلها وجاءت غطفان كذلك وقبائل بن تميم جاءت كذلك، ونقض اليهود كذلك عهدهم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وسميت غزوة الأحزاب لأن هؤلاء كلهم تحزبوا، يعني هذه الجماعات الأحزاب جمع يعني بمعنى جماعة وحزب، تحزبوا وتجمعوا على المسلمين في هذه الغزوة. فقال موسى بن عقبة كانت في شوال سنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، عرض على الرسول كان يستعرض طول اللي يخرجوا شباب يخرجوا للقتال، فالنبي استصاره في أحد، كان قبلها بسنة لأن أحد كان في شوال في السنة الثالثة، فاستصاره النبي فرده، اللي كان يستصره النبي يردهم على القتال، ولما عرض في الخندق يعني أجازه النبي، كان ابن 15 سنة فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني قتيبة حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. هذا كلام سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه، يقول كنا في الخندق نحفر مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ننقل التراب على أكتادنا، الكتد اللي هو يعني وراء العنق يحمل على كتده هنا على خلف عنقه من كتفه يحمل التراب، فكان النبي يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخر، يعني العيش على الحقيقة عيش الآخر، وما عيش الدنيا هي عيش لكنه أي عيش، عيش فيه النوم و المرض والهموم والمشاكل وليس عيشا على الحقيقة، أما العيش الحقيقي العيش في الجنة، فهذه العيش الحقيقي، فبالتالي هذا تهوين ما فيه المسلمين من المصاب في هذه الغزوة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. هي طبعا كرجز، فاغفر للأنصار والمهاجر، كانوا يرتجزون على هكذا. لكن حتى لا يخرج النبي يعني الأمر على صورة الرجز وصورة الشعر، فكان يقول فاغفر للمهاجرين والأنصار فينكسر البيت بها. فإلا هي اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، تكون هذه الرجز بهذا الإيقاع. وهذا الرجز يقوم يعني ينشط العامل. وصل النبي صلى الله عليه وسلم البيت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يعني كان يقول، هم كان يعني يقولونه، أقره النبي أو النبي كان يعني هو الذي بدأه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق عن حميد، سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون لهم ذلك، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرات. فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا. الآن يخذ الرسول خرج إلى الخندق والمهاجرون والأنصار، فهم أفناء الناس لكنهم إخوة يعملون عمل واحد في الجهاد، يحفرون في غداة باردة. الغداة هو الصبح، يعني بعد صلاة الصبح في غداة باردة. وقول لم يكن لهم عبيد يعملون له، يعني هم كانوا يعملون ويحفرون الخندق بأنفسهم. فلما رأى ما بهم، يعني لما رأى النبي ما بهم من النصب اللي هو التعب من العمل والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخر، يعني إن العيش الحقيقي عيش الآخر، عيش الجنة، كما قال تبارك وتعالى وإن الدار الآخرة هي الحيوان أو كان يعلم. فالحياة الحقيقية هي في الآخرة. فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له، مجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم بكذلك بالرجز، نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم يعني على ظهورهم، وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمد على الإسلام ما بقينا أبدا. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال يؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح ممتد. يقول هذا كان الطعام الذي يأتيهم، يعني المونة التي كانت تأتيهم، يؤتون بملء كفي من الشعير، ملء كفي من الشعير فيصنع لهم، يعني يصحب الشعير ويصنع لهم، ويصنع بإهالة سنخة، الإهالة اللي هو الودك اللي هو الشحم، سنخة يعني لها ريح فلها مدة طويلة، الشحم يعني دهن الحيوان لما يقعد مدة، دهن الغنم يقعد مدة يقوم يخرج رائحة. يقول هذا الأكل توضع بين يدي القوم، هذا كله للجيش، ملء كفين شعير مع هذا الودك الذي مخرج رائحة توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة، بشاعتها لأن الشعير يعني إذا لم ينخل دخلا جيدا يبقى فيه يعني القشور التي فيه فيكون فيه بشعة في طعامه. تقول وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن، هذا أكله. حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال أتيت جابرا رضي الله تعالى عنه فقال، أي جابر بن عبد الله الأنصاري، إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كيدة شديدة وفيه كدية شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية، كدية اللي هي يعني صخرة عظيمة، كودة يعني صخرة عظيمة في في في في الحفر، وهذه لا تأخذ فيها يعني الفؤوس ما تنفع فيها. يقول عرضت لهم كدية شديدة فجاءوا النبي فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق، فقال أنا نازل، قال النبي أنا نازل يعني ليحفر معهم صلى الله عليه وسلم. ثم قام وبطنه معصوب بحجر. بطن النبي معصوب بحجر من الجوع، وذلك جاء إذا ترك بطنه هكذا يقوم يشعر بالجوع، فإذا لصق البطن بالظهر فيقوم يعني تلتصق المعدة فيخف ألم الجوع. فكان النبي قد ربط بطنه بحجر صلى الله عليه وسلم مع ظهره. قال وبطنه معصوب بحجر، يقول ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواق. هذا كلام جابر، يقول قعدنا 3 أيام فلنا طعام قط، ما عندهم أكل قط. يقول فأخذ النبي المعول، المعول هي هذه الفأس الذي لها يعني سن مدبب، هذه بتسمى القزمة. يقول فضرب به في الكدية فعاد كثيبا أهيل أو أهيل، يعني مجرد ما ضربه النبي بسم الله وضربه بهذه الصخرة العظيمة تحول هذا الكتلة من الصخر إلى الرمل الذي يهيل بعضه على بعض، يعني تفتت وأصبح مثل الرمل المهيل. فعاد كثيبا، الكثيب اللي هو كوم الرمل، أهيل أو أهيل. فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت. طبعا هم في جيش، ما يجوز واحد يخرج من الجيش إلى يعني بيتي إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذن لي، أعطيني إذن حتى أخرج إلى بيتي. يقول فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت. فقلت فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فذهب فقلت لامرأتي رأيت بالنبي شيئا ما كان في ذلك صبر. قال لامرأته يعني رأيت النبي شيء لا يمكن أصبر عليه، فعندك شيء؟ يعني بطعام بقى لهم 3 أيام ما أكل. قال هند عندك شيء؟ قالت عندي شعير وعناق. قالت عندي شوية شعير والعناق لي عند صغير. قالت عندي شعير وعناق. يقول فذبحت العناق، هذا الجدي الصغير أو العنق الصغير، وطحنت هي الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة. البرمة إناء يكون أعلاه أضيق من أسفله. يقول حتى جعلنا اللحم في البرمة. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر. العجين قد انكسر يعني ارتفع، فيبدأ العجين تغيب بعد ما يخمر يقوم يتشقق، يعني بداية التخمر. والبرمة بين الأثاثي، الأثاثي اللي هي الأحجار التي يوضع عليها القدر، قد كادت أن تنضج، يعني أصبح اللحم قريب من النضج. فقلت جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت فعيم لي، يعني يدعو النبي وقال له طعيم، مش طعام، طعام بالتكثير، أما طعيم بالتصغير. فقلت طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلا. قال له اختار معك 1 أو 2، يعني عندي وكيلة صغيرة يعني تأكل. فقلت أي قال النبي صلى الله عليه وسلم طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال كم هو؟ سأله النبي هل طعام كم هو؟ فذكرت له، قلت له عناق وهذه كم يعني قطعة العجين اللي صارت اللي هو الشعير. قال كثير طيب. قال النبي له كثير طيب. قال قل لها، يعني قل لزوجتك لا تنزع البرمة، ما تنزع البرمة عن النار ولا الخبز من التنور، خليه حتى آتي، حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أي النبي قوموا، نادى النبي الجيش كله، كل الجيش وهم نحو 1000، كان 700 إلى 800، النبي ناداهم جميعا. قال لهم قوموا. فقال المهاجر، فقام يقول فقام المهاجرون والأنصار كل الجيش. فلما دخل على امرأته قالت ويحك، أو قال ويحك، لما دخل عليها قال لزوجته ويحك، كلمة تهديد، جاء النبي بالمهاجرين والأنصار ومن معه. يقول لها يعني يا ويلك، يعني جاء الرسول هو والمهاجرين والأنصار ومن معهم كذا. قالت هل سألك؟ قالت له هل سألك يعني عن الطعام؟ قلت نعم. قالت خلاص يعني هو أعلم، الله ورسوله أعلم، مدام سألك عن هذا. فقال النبي ادخلوا ولا تضاغتوا، يعني ادخلوا مجموعة مجموعة ولا تتزاحموا. يقول الرسول للمهاجرين والأنصار لا تتزاحموا يعني عند الدخول. فجعل النبي يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة. جعل النبي هو بنفسه يقوم بنفسه بخدمتهم فهو الذي يكسر الخبز ويضع اللحم عليه كل فريد ويخمر بعد ذلك, يخمر يعني يغطي البرمة. والتنور إذا أخذ منه, يعني إذا أخذ من التنور الخبز كذلك يخمر والتنور يسكره يعني, ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع, ثم ينزع يعني مرة ثانية من البرمة ومن الخبز. يقول جابر فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا, شبع الجيش كله عن بكرة أبي. يقول وبقى بقية, قال النبي كل هذا وأهدي فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. قال النبي لزوجة جابر قال لهم خلاص هذا الباقي هذا لكم وأهدي كذلك. يقول فإن الناس قد أصابتهم مجاعة, هذا من علام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا وصدقا. فإن هذا ليس بالسحر, وديت السحر لا يقلب العيان, إنما هذا بركة. فتكسير الطعام عجاز, هذا خلق, تكسير الطعام خلق, الطعام القليل يصبح كثير ويكفي, هذا هذا إيجاد وخلق, وهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وهذا دليل على أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم رسول من الله تبارك وتعالى. حدثني عمرو بن علي حدثنا أبو حاتم أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا, خمص الجوع, فانكفيت إلى امرأتي, انكفى بمعنى أنه رجع إلى امرأتي, فقلت هل عندك شيء, فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا, فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن, داجن اللي هي تعيش في البيت يعني غير السارحة التي تسرح يعني في, في, في البر. قال ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي, يعني أنا فرغت من الذبح وسلخ وتقطيع اللحم كثير, فرغت كذلك من طحن يعني الشعير ومن عجنه. يقول ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أي امرأته لا تفضحني برسول الله ومن معه, يعني لا تروح تجيبهم كلهم, هات لي اثنين ثلاثة فقط على قد الطعام الذي عندنا. فجئته فساررته, يعني تكلم مع النبي سرا, دعا سرا يعني, فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاع من شعير كان عندنا فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سؤرا فحي أهلا بكم. يا أهل الخندق الكل إن جابرا قد صنع لكم سؤرا, السؤر هي بقية الطعام, فحي أهلا يعني حي بمعنى هلموا, أهلا بكم يعني أهلا بكم إلى يعني دعوته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لجابر لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك, يعني أنها بدأت إيش يعني تعيبه وتشتمه أنه جاء لها بالناس كلهم. فقلت قد فعلت الذي قلت, يعني اللي أنت قلت عنه وهو أني أتكلم سر مع الرسول أنا فعلته, لكن هذا الذي فعله الرسول, قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجينا فبارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمد إلى برمتنا وبارك ثم قال ادعوا خابزة فلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف, يقول كل الحاضرين ألف, يقول وهم ألف. يقول جابر فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا, الألف كلهم أكلوا حتى تركوا, تركوا الطعام وانحرفوا, وإن برمتنا لتغط كما هي, تغط باللحم يعني مليئة باللحم بالسمكات, وإن عجيننا ليخبز كما هو, العجين باقي يخبز كما هو.